يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمور دبر يا ربنا لنا الأمور دبرها لنا يا ربنا ولا تدبرها علينا يا ربنا دبرها لنا يا ربنا ولا تدبرها علينا يا ربنا دبرها لنا يا ربنا ولا تدبرها علينا يا ربنا وإنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا عفوا وعافية وشفاء ورحمة وسكينة ويسرا وخيرا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا نصرا وتوفيقا يا ربنا يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا ولا تدبره علينا دبر لنا الأمر يا ربنا بشفاء وعافية يا ربنا وبرحمة يا ربنا وبسكينة يا مولانا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمر الآن يا ربنا الآن يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا ولا تدبره علينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دبر الأمر لنا يا ربنا وأذن بالشفاء والعافية لنا يا ربنا إذن يا ربنا بالشفاء والعافية لنا يا ربنا إذن بالشفاء يا ربنا وبالعافية لنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا واجعل لنا يا ربنا يسرا واجعل لنا يا ربنا فرجا واجعل لنا يا ربنا خيرا واجعل لنا يا ربنا منك رضا الآن يا ربنا تدبر الأمر لنا يا ربنا فتبطل أسحارنا قديمة وجديدة وتتجدد وعظيمة وهينة يا ربنا وقوية وضعيفة يا ربنا وعلوية وسفلية يا ربنا وماكولة ومشروبة ومدفونة ومرسوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا ومشتركة ومقترنة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي الأموات للأحياء يا ربنا يا مدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا وأذن يا ربنا بالشفاء وأذن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء يا ربنا يا ربنا وبعظيم النصر لنا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا ربنا يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمور دبرها لنا يا ربنا وأذن يا ربنا بالشفاء وأذن يا ربنا بالعافية وأذن يا ربنا وأذن يا ربنا بالدفاع عنا وبحفظنا وعصمتنا وبرفعتنا يا مولانا دبر الأمر لنا يا ربنا دبر الأمر لنا يا ربنا بعفو وعافية وشفاء يا ربنا وحماية وكفاية يا ربنا وبنصر وبنصر على العدو الظالم وبنصر على من سحر على من سحر وعلى من يتتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخداع وعطل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا وأذن يا ربنا وأذن لنا يا ربنا وأذن بالتوفيق يا ربنا والكفاية والحماية يا ربنا وبالرزق الرغد يا ربنا يا ربنا وبتحقيق الدعوات وإجابتها يا ربنا بزواج مبارك يا ربنا بتوفيق وتيسير يا ربنا وبألفة ومحبة بين زوجين يا ربنا وبين أفراد العائلة يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يا ربنا يا مدبر الأمور يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا مدبر الأمور يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ودبر الأمر لنا يا ربنا دبر الأمر لنا يا ربنا دبر الأمر لنا يا ربنا بالتوفيق يا ربنا وبالنصرة يا ربنا وبالنصر على من ظلم وعلى من طغى وعلى من بغى يا ربنا وكن ولينا يا ربنا ونصيرنا وظهيرا لنا يا مولانا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر يدبر الأمر يدبر الأمر قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر سبحانك يا ربنا لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر يدبر الأمر لله الأمر يدبر الأمر لله الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله يدبر الأمر يدبر الأمر لله الأمر لله الأمر يدبر الأمر لله الأمر لله الأمر يدبر الأمر لله الأمر بل لله الأمر جميعا يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا بعفو وعافية يا ربنا وبسكينة وطمأنينة يا ربنا وبيقين يا ربنا وبيقين وثبات يا ربنا وبنصر يا ربنا وببسط يا ربنا وبرفعة يا ربنا وبنفع يا ربنا وبرحمة يا ربنا وبلطف يا ربنا وبلطف يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبتوفيق يا ربنا وبتوفيق يا ربنا وبتيسير يا ربنا وبتيسير دبر لنا الأمر يا ربنا دبر يا ربنا لنا الأمر واجعل لنا يا ربنا خيرا واجعل لنا يا ربنا نصرا واجعل لنا يا ربنا فرجا واجعل لنا يا ربنا شرحا واجعل لنا يا ربنا نورا واجعل لنا يا ربنا توفيقا واجعل لنا يا ربنا خيرا واجعل لنا يا ربنا رزقا واجعل لنا يا ربنا رفعة واجعل لنا يا ربنا توفيقا وفكاكا يا ربنا من عقد وسلاسل وقيود الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والمسوس يا ربنا لله الأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر دبر لنا الأمر يا ربنا ولا تدبره علينا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة اللهم علمنا يا ربنا من كتابك العظيم ما جهلنا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا واجعله لنا حجة يا ربنا واجعله لنا شفاء ورحمة يا ربنا واجعله لنا يا ربنا شاهدا وشافعا اللهم اجعله لنا نورا يا ربنا وبرهانا ودافع عنا يا ربنا وارمي يا ربنا الظالمين اللهم دبر الأمر عليهم يا ربنا دبر الأمر على الظالمين على الظالمين الساحرين على الظالمين الساخرين على الظالمين الحاسدين يا ربنا يدبر الأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر يا ربنا دبر الأمر لنا يا ربنا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا ورثنا شديدا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة تدبير للأمر لنا يا ربنا لا علينا يا ربنا وعلى الظالمين يا ربنا وعلى الساهرين يا ربنا وعلى الساخرين يا ربنا وعلى الحاسدين يا ربنا وعلى الطاغين يا ربنا وعلى الباغين يا ربنا وعلى الجبارين يا ربنا وعلى المعتدين يا ربنا وعلى المعطلين يا ربنا وعلى المقيدين الله أكبر يا ربنا يا ربنا فكاك من السحر يا ربنا فكاك من الحسد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء في هذه الساعة دبر لنا الأمر يا ربنا الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا دبر لنا الأمر يا ربنا واجعل يا ربنا عفوا واجعل يا ربنا عافية واجعل يا ربنا سترا واجعل يا ربنا رزقا رغدا واجعل يا ربنا واجعل يا ربنا غنى واجعل لنا توفيقا واجعل يا ربنا برا وإحسانا واجعل يا ربنا رزقا واجعل لنا توفيقا دبر الأمر لنا يا مولانا ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر يا ربنا يا ربنا يا من بيده يا من بيده كل شيء يا من بيده الأمر يا من له الأمر والخلق يا من له الخلق والأمر كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا معينا لنا يا ربنا يا ربنا يا سندنا ويا ملاذنا عند كربنا يا ربنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ميسر الأمور يا مفرج الكروب كلنا ولا تكن علينا وأذن يا ربنا بالشفاء يا ربنا ودفع البلاء يا ربنا وخروج الأعداء يا ربنا وإحلال العقد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وحسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أذن بالشفاء يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا ودبر لنا الأمر يا ربنا دبر لنا الأمر يا ربنا يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد